بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدروس السابقة عن الحديث عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه من المناقب والفضائل التي أكرمه الله عز وجل بها، وهذه المناقب والفضائل كانت من باب الإخبار بما أمره الله عز وجل به أن يخبر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أنا كذا على سبيل الفخر والتكبر، ولكنه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بمعنى أخبره الله عز وجل وأمره أن يبين للناس أنه سيد ولد آدم. أمره الله عز وجل أن يقول للناس إنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأنه مخصوص بالشفاعة العظمى وغير ذلك من المناقب المختلفة. الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لما تحدث عن هذه الأمور، أي عن الأحاديث والآثار الواردة في فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الناس بمن فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأفضليته صلى الله عليه وسلم أفضلية مطلقة، يعني أفضلية يعني تشتمل على أفضليته على الأنبياء والمرسلين وعلى الناس جميعا. ولكنه في المقابل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينهى عن التفضيل بين الأنبياء، وينهى عن أن يفضله الناس على يونس بن متى مثلا، أو أن يفضله على موسى عليه الصلاة والسلام. هذه أحاديث أخرى وهي صحيحة، موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. فأراد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يؤلف بينها، أن يؤلف يعني أن يوفق بين الأحاديث التي تدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ينهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفضيل. يعني كيف نجمع بين هذين النصين المختلفين، أو بين هذه النصوص المختلفة؟ فهذا ما يسميه علماء الحديث وعلماء فقه الحديث، يسمونه مختلف الحديث. هناك فن في فنون الحديث يسمى مختلف الحديث، أي الأحاديث المختلفة في الظاهر، تبدو لك كأنها متعارضة، تبدو لك كأنها متناقضة، ولكن الذين يفقهونها ويفهمون دلالاتها يعني يستطيعون أن يؤلفوا بينها. فألفوا في ذلك كتبا، على سبيل المثال كتاب ابن قتيبة، محمد بن مسلم بن قتيبة ألف كتابا سماه مختلف الحديث، وألف الإمام الطحاوي مشكل الآثار. مشكل الآثار أي الآثار المشكلة، فهو من باب إضافة الصفة للموصوف. معنى الآثار المشكلة أي الآثار التي أشكل أمرها، لكونها تبدو في الظاهر متناقضة. فيتدخل علماء فقه الحديث هنا فيقولون هذا الحديث يعني يوضع في هذا النصاب، وهذا الحديث يوضع في هذا النصاب، فترى الحديثين معا صحيحين، وترى الحديثين معا يجب العمل بهما، وترى الحديثين معا لا تناقض بينهما في الحقيقة. وإن كان يبدو لك في الظاهر أن هناك تناقض، فليس بينهما تناقض، كقوله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في هذا الباب الذي نحن فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، أو لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني على يونس بن متى. كيف تقول لنا يا رسول الله أنت سيد ولد آدم، وتقول لنا لا تفضلوني يعني كيف نجمع بين هذين النصين المختلفين في الظاهر؟ إذن فهذا ما يسميه فقهاء الحديث يسمونه مختلف الحديث، ويسمونه اختلاف الحديث، ويسمونه مشكل الحديث أو مشكل الآثار كما سماه الطحاوي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولا حق ولا حظ لأحد في أن يتحدث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فقيها بهذا العلم. يعني لا يمكن لأحد أن يأخذ كتابا من كتب الحديث يعني وينقل منها ويأمر الناس انطلاقا منها إذا لم يكن عارفا بمختلف الحديث. لماذا؟ لأنه سيأمرك اليوم بشيء وينهاك عنه غدا، بمعنى أن اليوم وجد حديثا يأمر بشيء وغدا سيجد حديثا ينهى عن ذلك الشيء نفسه، فكيف سيكون أمره وكيف سيكون توجيهه؟ ولذلك قال العلماء الأحاديث أو الحديث مضلة أو مضلة، بمعنى أن الحديث وحده إذا لم يكن مزودا بالفقه ومزودا بأصول الفقه ومزودا بالعلم بفقه الصحابة للأحاديث، فإن هذه الآثار سيقع الإنسان فيها يعني في حيرة واضطراب. اليوم يقول شيء وغدا يقول شيئا وغدا يقول شيئا آخر لسبب بسيط، وهو أنه لم يعرف مختلف الحديث. وبوابة فهم هذا الفقه وهذا العلم هو أولا جمع هذه الأحاديث. حديث الباب حديث موضوع معين لابد من جمعها، أي الأحاديث التي تأمر والأحاديث التي تنهى والأحاديث التي هي عامة والأحاديث التي هي خاصة والأحاديث المطلقة والأحاديث المقيدة في موضوع واحد. عندئذ إذا جمعت هذه النصوص عندئذ تمر إلى مرحلة أخرى بعد جمع هذه النصوص، تمر إلى مرحلة أخرى وهي الترجيح بينها، أي أن ترجح بماذا تعمل وماذا تترك. فترجح نصا على نص وتترك نصا وتعمل بنص. والعلماء يقولون إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، إذا أمكن الجمع أي إذا أمكن العمل بالنصين معا فالعمل بالنصين خير من العمل بنص واحد. العمل بالنصين خير من العمل بنص واحد، فنعمل بهذا الحديث في نطاقه ونعمل بهذا الحديث في نطاقه. وكثيرا ما يذكر العلماء فيه على سبيل المثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه فر من المجدوم فرارك من الأسد. فر من المجدوم أي الإنسان الذي فيه الجدان الذي فيه المرض المعدي، فر من المجدوم فرارك من الأسد. هذا حديث يدعونا إلى ماذا؟ إلى أخذ الاحتياط والبعد عن الأمراض المعدية. هذا حديث. وهناك حديث آخر يخالفه ويقول لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى بمعنى أن المرض لا يعدي. كيف تقولنا يا رسول الله أن المرض لا يعدي وتقولنا مرة أخرى فر من الأسد فر من المجدوم فرارك من الأسد؟ اليوم في هذا الزمان الذي تطورت فيه التقنيات وتطورت فيه الوسائل اكتشف الناس هذه القضية وفهموها فهما دقيقا، وعلموا بذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من الأسد فر من المجدوم فرارك من الأسد، فهذا يعني أنك أخرج واذهب وابحث عن مكان آمن من هذا المرض. ولكنه يقول لك في نص آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الوباء بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا، وإذا كان بأرض وأنتم خارجها فلا تقدموا عليها. يعني لا تذهب إلى مكان فيه مرض، ولكن إذا كان في بلدك لا تخرج من ذلك البلد. هل يعني هذا الحكم على الناس بالإعدام؟ إنما تقول للناس إذا كان الوباء في أرض في بلدة في قرية في مدينة لا تخرجوا إلى مدينة أخرى، هل حكمنا عليهم بالإعدام؟ اكتشف العلماء اليوم أن الناس في ذلك البلد كلهم يحملون الفيروس، كلهم يحملون هذا الميكروب أو الجرثومة أو سميه ما شئت، يعني يحملون هذا الداء، ولكنهم يعني تعودوه، بمعنى أن المضادات لهذا الداء خلقت في أجسامهم، فلا يخافون منه شيئا. فإذا مات فيه أناس فإن الجميع لا يموت، بسبب أن هذا الداء أو هذا المرض أو هذا الفيروس أو هذا الميكروب يعني ألفته الأبدان. إذا ألفته الأبدان فإنك ستكون سليما معافا فيما بعد، ولكنك إذا خرجت من هذا البلد الذي فيه الوباء وتذهب إلى بلد أخرى فإنك ستنقل إليها العدوى بدون أن تموت أنت، أنت سالم معافا، ولكن هذا الفيروس أو هذا الجرثوم أو هذا الداء ستنقل إلى أناس آخرين لم يتعودوه، فتكون أنت سببا في إهلاك مع سلامتك أنت. يعني إذا كانت السلامة ستكون وأنت جالس في بلدك وتكون وأنت خارج عن بلدك، فلماذا تخرج وستعدي الآخرين وستحكم عليهم بماذا؟ بهذا المرض وبهذا الإعدام. فاكتشفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن مختلف الحديث يخضع لماذا؟ لمقياس الجمع. فإذا لم تستطع الجمع بين النصوص وتعمل بها جميعا فانتقل إلى مرحلة الترجيح، أن ترجح نصا على نص آخر فتعمل بهذا وتترك ذاك. ولا يكون الترجيح إلا بالناسخ والمنسوخ. إذا عرفنا التاريخ فإننا نترك المنسوخ ونعمل به بالناسخ، أو إن يعني نعلم الترجيح أو نتوصل إلى الترجيح بفقه الصحابة للحديث، أي فهم سلف هذه الأمة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لدينا حديث صحيح من حيث السند وأخرجه البخاري ومسلم، ولكن عمر وأبا بكر وعثمان وعليا لم يعملوا بهذا الحديث، وكان هذا الحديث مما عمت به البلوى، أي كان هذا الحديث مما يتكرر يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، ويتكرر في الجماعات ويتكرر في حضور الناس، فعندئذ نجد أبا بكر لم يكن يعمل به، ونجد عمر لم يكن يعمل به، ونجد عثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا بهذا النص، ففهمهم لهذا النص مقدم على فهمنا. ولا حق لنا في أن نقول لهم أنتم تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسبب بسيط، لأنهم أحرص الناس على هذه السنة، لأنهم هم الذين بلغونا هذه السنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم زكاهم القرآن الكريم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أضف إلى ذلك، أي إلى هذه التزكية وإلى هذا الفهم، أضف إلى ذلك ما تميزوا به من مشاهدة الأحوال، لأنهم كانوا حاضرين والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع. أضف إلى ذلك ما تميزوا به من سلامة السليقة وسلامة الأذواق، لأن اللغة التي نزل بها القرآن هي لغتهم، اللغة التي نزل بها القرآن هي لغتهم، يعرفون حقيقتها ويعرفون مجازها ويعرفون كنايتها ويعرفون تشبيهها ويعرفون جميع أساليبها، يعرفون المحذوف لماذا حذف والظاهر في موقع المضمار لماذا يكون. هذه الأمور كلها هم يعرفونها، ليس بالصناعة، أي ليس بقراءة كتب البلاغة والبيان وغير ذلك، ولكنهم عرفوا ذلك بسليقتهم، وتنزل القرآن بلغتهم. ونحن نعلم أن اللغة تتغير اصطلاحيا من زمان إلى زمان، تتغير اصطلاحيا، هي لغة، وإذا عدنا إلى القواميس نجدها هي ولكنها تتغير اصطلاحيا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. على سبيل المثال، العصابة في اللغة، ما هي العصابة في اللغة؟ العصابة هي الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبدا. ولكن العصابة اليوم أخذت ماذا؟ مفهوما سلبيا، وعندما تسمع العصابة ينقضح في ذهنك أنها جماعة شريرة، بمعنى أن الاصطلاح تغير. فلا يمكن أن نقول إذا وردت العصابة في القرآن أو وردت العصابة في السنة فمعنى ذلك الجماعة الشريرة، لا، يعني الاصطلاح يتغير فيغلب المصطلح الشر أو المصطلح الخير على كلمة من الكلمات. فالذي لا يعرف وقت تنزل القرآن الكريم وكيف تنزلت هذه الكلمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعبها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سيفهم الأمور على خلاف ما تنزلت من أجله. مثال بسيط جدا، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الصحابة أنفسهم بكوا وقالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم، لم يلبس بمعنى لم يخلط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تقرأوا قوله تعالى حكاية عن الرجل الصالح لقمان، حكاية عنه إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم هنا الشرك، ففهم الصحابة ذلك. إذا كان الصحابة قد التبس عليهم أمر الظلم هنا، فماذا نقول في من جاء بعدهم؟ فماذا نقول في من مرت عليهم قرون من الزمان، يعني سنين عددا مرت عليهم، كيف يفهمون القرآن ويفهمون السنة بدون العودة إلى فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إذن هناك ميزة المشاهدة، حيث حضر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يتنزل وأسباب الورود تريد على الرسول صلى الله عليه وسلم ورود الأحاديث. وهناك سبب ثاني وهو فهمهم للغة القرآن التي نزل به القرآن، وفهموا إصطلاحاتها وسنن العربي فيها، وهناك إجماعهم على ذلك، يعني أن الصحابة عندما يتركون شيئا والآخرون ينظرون إليهم هذا يسمى إجماعا سكوتيا. إذا كان عمر يقول شيئا وباقي الصحابة ساكتون عنه يتخذ هذا الأمر يتخذ صيغة الإجماع. إذن مختلف الحديث لا بد فيه من جمع النصوص، لا بد فيه من الجمع إذا استطعنا، لا بد فيه من الترجيح إذا لم نتمكن من الجمع، لا بد فيه كذلك من فهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين شهدوا الوقائع ونزل القرآن الكريم بلسانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن نرى ما هي المسالك التي يسلكها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ليفك الغاز هذا التعارض الظاهر بين النصوص الدالة على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وخيريته على سائر الناس بمن فيهم الأنبياء، وبين النصوص الناهية عن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهو يقول رحمة الله تعالى عليه فإن قلت، ويبدأ بهذا السؤال، يعني يطرح يقول إذا قلت كذا أنا سأقول لك كذا. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الفنقلة، أسلوب الفنقلة. فإن قلت كذا قلت كذا يسمى الفنقلة. فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل؟ إذا قلت هذه الأحاديث الواردة والآثار وإجماع الأمة، يعني أن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وثابتة بإجماع الأمة، فماذا تقول في الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء؟ كقوله فيما حدثناه الأسدي هو أبو بحر الأسدي السبتي شيخ القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، قال حدثنا السمرقندي، يعني من سبتل سمرقند، انظر ماذا تفعل أسانيد الأحاديث وأسانيد الروايات، أنك تنقلك من الغرب الإسلامي إلى الشرق الإسلامي، وهذا فضل من فضائلي أو فضيلة من فضائلي هذه الأمة وفضيلة من فضائل الرحلة في طلب العلم، الذين رحلوا في طلب العلم وقطعوا الفيافية والقفار يجمعون لك ذلك بين ماذا؟ بين شخصين الأسدي والسمرقندي، طوالك بين هذين الرجلين رحلة طويلة، يعني بعيدة الشقة، بعيدة طويلة الزمان، بعيدة المسافة حدثنا الأسدي حدثنا السمرقندي. الذي لا يفهم هذه المعاني معاني الرحلة في طلب العلم وما كبد العلماء وعلماء الإسلام للبحث عن هذا الدين الذين لا يعرفون هذا سيظنون أن السمرقندي كان يسكن بجوار الأسدي، يعني كان معان يسكنان في سبتة السليبة ردها الله عز وجل إلى حضرة الوطن أي بلدي الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى الذي وجزء لا يتجزأ من المغرب من المملكة المغربية. ولكن عندما تقرأ مثل هذه الأسانيد وتعي هذه الأمور، فهي أن الأسدي يعيش في سبتة وأن السمرقندي يعيش في الشرق في سمرقند وفي خراسان أو يعني في بلدات من تلك البلدان المشرقية، يعني إذا فهمت ذلك يعني استعظمت هؤلاء العظام استعظمت هؤلاء الرجال وتقول جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين لأنهم كابدوا المشاق وكابدوا الصعاب ورحلوا سنين عددا من أجل أن ينقلوا إلى هذه الأمة هذا الخير الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا السمرقندي حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم. هذا هو صاحب الصحيح، الإمام مسلم صاحب الصحيح. وها إذن هذا الحديث في الغنقاء إلى بغيناه سنجده في صحيح الإمام مسلم، ولكن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو محدث كبير يعني يسند إلى الإمام مسلم عن طريق سنده هو، ولم يقل لما روينا عن الإمام مسلم في صحيحه ولا لما ورد أو لما أخرج مسلم في صحيحه، ولكن لما حدثنا فلان السمرقندي الأسدي عن السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمة الله تعالى عليهم جميعا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا قتادة، يعني إذا وصلت إلى مسلم في السند أو وصلت إلى البخاري في السند فقد وصلت إلى الطريق السيار، يعني طريق السيار الذي فيه الأرض يعني واطئة الأرض واضحة لا شيء يعكر على جسف والرواية. فهؤلاء الذين روى عنهم البخاري ومسلم قد جاوزوا القنطرة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث، ما ينبغي لعبد معنى ينبغي لا يصلح ولا يليق بأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ينبغي جاءت من بغى يبغي الشيء بمعنى طلبه، أي لا يحق لك أن تطلب شيئا لست أنت أهلا له أو ليس من شأنك أو لا يليق بك، يعني حسب السياق عندما نقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه أن يكون له ولد. فما ينبغي هنا بمعنى لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تأتي في سياق آخر عندما يقول الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، فينبغي هنا بمعنى لا يصلح لهم ذلك لأنهم ليسوا أهلا له، الشياطين ليسوا أهلا لأن يتنزل عليهم الوحي لأنهم ينشرون الفساد والضلال، ومن كان ينشر الفساد والضلال لا يمكن أن يكون محلا لنزول الوحي، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن فينبغي إذا جاءت في سياق تعني كذا وإذا جاءت في سياق تعني كذا، فهنا تعني لا يصلح لك أو لا يليق بك أن تفضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن بغى يبغي لمعان وتختلف فقط في المصدر. فنقول مثلا بغى يبغي الماضي والمضارع يعني واحد، ولكن إذا كان بغى يبغي من البغاء أي الزنا فمصدره فعال. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا، فعال بمعنى الزنا. وإذا كان المصدر على وزن فعل فهو الظلم. إنما بغيكم على أنفسكم، يا أيها الناس إنما بغيكم، بغيكم أي ظلمكم. وهو جاء من بغى يبغي، يعني الماضي والمضارع واحد، بغى يبغي بمعنى ظلم. فقاتل التي تبغي أي تظلم حتى تفئ إلى أمر الله، فيكون مصدرها أو مصدر هذه الصيغة بغيا. البغي هو الفساد في الأرض والظلم بصفة عامة. وإذا جاء مصدرها بالبغاء فهي تعني الطلب أي بضم الباء، بغى فلان شيئا بغاء أي طلبه، أي طلبه. وفي هذا السياق جاء يبغي أي يطلب الشيء، يطلب الشيء. وقل بغى يبغي بغاء طلب. وإن زنى فاكسر لمصدر ببا. والبغي إلى آخره، يعني إلى آخر هذا البيت الثاني الذي يقول فيه والبغي هو الظلم. وهما وهذه الصيغ كلها تستوي في ماذا؟ تستوي في الماضي والمضارع، والكل في الماضي والآتي سواء، أو كما قال، أو كما قال الناظم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إذن ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد، لعبد أي عبد، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ما ينبغي لأحد كيفما كان هذا الأحد، أو ما ينبغي لعبد كيفما كان هذا العبد، أن يقول، أن يقول أنا خير من يونس بن متى. هنا أنا خير من يونس بن متى، هل الأنا هنا تعني الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأنا هنا تعني ذلك الشخص المتحدث؟ أي لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني هو ذلك الشخص يتحدث عن نفسه، فيكون الضمير عائدا على ماذا؟ عائدا على المتكلم. أو أن يقول أحدهم أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. فهذا هو الراجح، أن يكون أنا تعني الرسول، لا تعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن فيه هذا التأويل، أن يقول أحدهم أنا أفضل من يونس بن متى، يعني شخص الذي يدعي الزعامة ويدعي الفطانة ويدعي الذكاء ويدعي. فلا يحق له أن يقول أنا خير من واحد من الأنبياء، لأنه لا يمكن أن يساوي شخص كيفما كان ذكاؤه وفطانته وشطارته ودهاؤه، أن يكون خيرا من نبيين من الأنبياء كيفما كان هذا النبي، كيفما كان هذا النبي. ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إذن أنا يمكن أن تكون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون ذلك الشخص المتحدث هو المرجوح، الراجح أن تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طبعا لأن التفضيل بين الأنبياء إنما يكون فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يونس بن متى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص يونس بن متى بالذكر؟ يونس بن متى هذا ورد ذكره في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فطرده أهل الطائف وضربوه بحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فآوى إلى حائط لبني ربيعة، يعني أووا إلى حائط لهم، حائط يعني البستان، يستظل فيه بظل يستريح النبي صلى الله عليه وسلم من تعب المطاردة، من تعب المطاردة. فجاء إليه غلام ابن ربيعة، جاءه بقطفة عناب أو قطعة عناب، عنقود من العناب، فأعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه ورحمة به لما نزل به من الشدة والمشقة لما طاردته الطائف. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنب وأراد أن يأكل منه قال بسم الله، قال له ذلك الغلام: هذه الكلمة من أين لك؟ هذه الكلمة ليست هذه بأرضكم، يعني بسم الله لا تقولها قريش ولا تقولها الطائف ولا تقول هذه القبائل المحيطة بكم، من أين لك هذه الكلمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك يا غلام؟ قال: أنا عداس. قال: من أين؟ قال: من نينوى. نينوى قال: قرية نبي الله يونس، قرية نبي الله يونس. قال له عداس، هذا يعني غلام هؤلاء ابن ربيعة، قال: وما يدريك بيونس؟ قال: إنه أخي، فهو نبي وأنا نبي، فهو نبي وأنا نبي. أول ذكر له في السيرة كان هنا في هذا الموقف بالذات، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا من الطائف. ونينوى قرية بالموصل، الموصل اليوم الذي يسمى موصل في العراق، هناك كانت نينوى وهي قرية أو قبيلة يونس عليه الصلاة والسلام. ويونس ورد ذكره في القرآن الكريم مرارا، ورد في القرآن الكريم مرارا، منها قوله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه فيما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى: تخصيص يونس عليه الصلاة والسلام بالذكر لما قد يسبق إلى وهم البعض، لما قد يسبق إلى وهم البعض من التنقص من قيمة يونس عليه الصلاة والسلام، لما ورد في القرآن الكريم من بعض الألفاظ التي ربما يفهم منها أنها تحط من نبوته وتحط من قيمته عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: إذا بقى، معنى أبقى فر، إذا بقى إلى الفلك المشحون. منها قوله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يعني مجموعة من الألفاظ وردت في القرآن الكريم عن يونس عليه الصلاة والسلام ربما يسبق إلى وهم من لا علم له أنها تنقص من قيمته وتنقص من منزلته عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلني على هذا وإن ورد فيه ما ورد، وإن ورد فيه عليه الصلاة والسلام ما ورد. لأنه يونس عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل أبوا عليه وامتنعوا من متابعته والاستجابة له، فغضب عليهم وتركهم وفر وركب في السفينة. فالله سبحانه وتعالى عاتبه كما يعاتب أنبياءه ورسله، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعاتبهم ربهم عز وجل من باب إصلاح وليس من باب التوبيخ والإرهاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت كذا؟ يقول الله عز وجل: عفى الله عنك، لما أدنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. هل هذا يعني اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا العتاب، عتاب الحبيب لحبيبه لتقويمه. فيونس عليه الصلاة والسلام لما فر من قومه أو خرج من قومه مغاضبا كما قال القرآن الكريم وسماه ذا النون، يعني أضافه إلى النون، والنون هو الحوت، أي الحوت الذي التقمه، فسمه القرآن الكريم ذا النون، أي صاحب الحوت كما قال في سورة أخرى، في سورة القلم، سورة نون، لفين قال صاحب الحوت، صاحب الحوت هو في سورة القلم، نعم، في سورة نون أو سورة القلم. قال: ولا تكن كصاحب الحوت. هناك قال في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واستعمال عبارة آبق بمعنى فر هي مصطلح خاص لفرار العبد، إذا فر العبد من سيده نقول عبد آبق، نقول فر فلان وفر كذا، ولكن عندما يكون الفرار من العبد نسميه ماذا؟ نسميه آبق، العبد الآبق أي العبد الفار. والله سبحانه وتعالى اختار هذا المصطلح لأن يونس عليه الصلاة والسلام عبدا من عباده الخلص، عبدا من عباده الخلص عليه الصلاة والسلام. إذا بقى إلى الفلك المشحون أي المملوءة بالمتاع الثقيلة بالمتاع، إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، لأن اضطربت بهم كما تقول كتب التفاسير، اضطربت بهم السفينة فقالوا لو خففنا حملنا حتى ننجو، يعني يريدون أن يضحوا ببعضهم حتى لا يهلك، حتى لا يهلك الجميع، التضحية بالبعض لسلامة أو ليسلم الجميع. فخرجت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا رجل فاضل، هذا إنسان رباني، هذا إنسان في مكان من الخلق، لا أعيد القرعة من جديد. فأعادوا القرعة فخرجت على يونس عليه الصلاة والسلام، قالوا لا. فأعادوا القرعة في المرة الثالثة، فلما خرجت عليه في المرة الثالثة لم ينتظرهم، وإنما يعني خرج من السفينة وألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، يعني فأصبح من بطن السفينة إلى بطن الحوت. الله سبحانه وتعالى أوجد له هذا الحوت الضخم الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام بمنزلة وجوده في المسجد، فكان يصلي في ذلك المكان ويسبح الله عز وجل في ذلك المكان، وجاءت الأوامر الإلهية لمعدة الحوت أن لا تأكل يونس عليه الصلاة والسلام، جاءت الأوامر الإلهية لمعدة الحوت، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب كل شيء، لا يخاطب البشر وحده، يخاطب الحجر والشجرة وما يعقل وما لا يعقل، فكل الكائنات تعي عن الله سبحانه وتعالى، فكل الكائنات تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. قيل ليش إتيا طوعا أو كرها؟ قالت أتينا طائعين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون سبحهم. يونس عليه الصلاة والسلام لما أصبح في بطن الحوت وأصبح في عالم آخر كما جاء في القرآن الكريم، وأصبح في ظلمات بعضها فوق بعض، يقول العلماء في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، يعني ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة، ثلاثة ظلمات. أو بعث ببرقية سريعة إلى العلي الأعلى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمعها البارئ جل وعلا، سمعها قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة أخي ذي النون ما دعا بها إنسان وقع في كربة أو في مكروب إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمع الله عز وجل من يونس في بطن الحوت في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل، أفلا يسمعها منك أنت وأنت في المسجد وأنت في السحر عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل من مستغفرين فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من يعني إذا وقع الإنسان في كربة فعليه بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها مدح وتنزيه لله سبحانه وتعالى، وفيها اعتراف بالتقصير من قبل العبد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسبب فراري من قومي وبسبب هروبي من قومي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للنبوة أثقالا، تفسخ منها يونس تفسخ الربع، إن للنبوة أثقالا يعني النبوة ثقيلة، لها أحمال ثقيلة جدا، لها أحمال ثقيلة جدا، تفسخ منها يونس تفسخ الربع، خرج منها يونس كما يخرج الربع من ماذا؟ من الحمل الثقيل. الربع هو الجمل الصغير الذي ولد في أول الربيع، وهذا يكون صحيحا وقويا. فإذا أردت أن تضع عليه الحمل لأول مرة فإنه يهرب ويترك لك الحمل فيتفسخ، معنى ينسلخ ويفر ويترك الحمل وراءه. فكأن يونس عليه الصلاة والسلام لما هرب وساهم في السفينة، يعني كأنه ترك أحمال وأثقال النبوة وراءه وتفسخ منها، لأن من جملة أثقال النبوة أن تقبل ما يقابلك به أعداء الدعوة وأعداء الرسالة. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني لا يمكن أن تأتي إلى قوم وتقول لهم قال الله وقال رسول الله فيقولون سمعنا وأطعنا إلا بعد المعاناة وبعد الشدة وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لمواصلة هذا الكلام في الدرس المقبل بحول الله. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.